الذي اشتهرت واشتهر بها أمير المؤمنين عليه السلام. هنا سؤال يطرحه كثير من الباحثين ويطرحه كثير من الألسن، هل كان الإمام علي يحب منصب الخلافة حتى يتأسف عليه؟ هل كان الإمام علي مشغوفا بحب منصب الخلافة ومشغوفا بحب كرسي الخلافة ومشغوفا بحب عرش الخلافة حتى يتأسف ويتندم ويتظلم ويقول كل هذه الكلمات التي تكشف عن أسف عميق وحسرة كبيرة؟ كيف ذهب هذا المنصب وكيف أخذ منه هذا المنصب وكيف صبر 30 أو 25 سنة حتى قال فصبرت على طول المدة وشدة المدة؟ هل هذا كله حب وعشق وغرام بالمنصب والكرسي؟ وهو الذي يقول عليه السلام لابن عباس ما قيمة هذا النعل؟ نعله يخرج نعله ويقول لابن عباس يا ابن عباس ما قيمة هذا النعل؟ قال لا قيمة لها سيدي. قال إنها هذه النعل أهم عندي من إمرتكم لولا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. أمير المؤمنين الذي يقول وما أصنع بفدك وغير فدك، لما جاءت الخلافة إليه قالوا له أرجع فدك، فدك نخيل له حصاد كبير له وارد جليل أرجعه تستفيد من أمواله، قال وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مضانها في غد جدد. أمير المؤمنين الذي قال يا بيضاء يا صفراء إليك يا دنيا غري غيري لقد بنت فتلاتا، هذا الشخص كيف يتحسر على منصب الخلافة وكيف يتظلم على فوات منصب الخلافة وكيف يلقي هذه الخطبة الطويلة أمام الأشهاد وعلى منبر الكوفة يتظلم على فوت منصب الخلافة من عنده؟ لقد تقمصها ابن أبي فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القبض من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. هنا 3 أجوبة على هذا السؤال المطروح. الجواب الأول، لا بد لكل أمة رشيدة ولكل مجتمع رشيد أن يدون تاريخ سلبياته وإيجابياته. التاريخ لا يمكن إغفاله، التاريخ لا يمكن غض النظر عنه. كل أمة تخطط للمستقبل، كل مجتمع يخطط للأجيال القادمة، لا بد أن يدون تاريخه سلبياته وإيجابياته. جميع أحداث التاريخ لا بد من تدوينها حتى تقرأها الأجيال القادمة بكل دقة وبكل تأمل، وتعرف مسيرة التاريخ بأبطاله وأقزامه ومنتصريه ومنهزميه. الأمة الرشيدة هي التي تكتب التاريخ، هي التي تدون أحداث التاريخ. أمير المؤمنين عليه السلام من هذا المنطلق كان لا بد أن يتحدث عنه. أمير المؤمنين رأى الناس رضيت بالواقع الذي عاش فيه. 25 سنة أمير المؤمنين لم تكن بيده أعضاء الخلافة ولا مقاليد الأمور، ولكن الناس رضيت بالواقع ومشت معه وسايرته ولم تسأل ما هو برهان هذا وما هو دليل هذا وما هي الحجة على هذا. الناس رضوا بالتاريخ فلم يحاولوا كتابته ولم يحاولوا تدوينه ولم يحاولوا الوقوف على نقاطه والتأمل في شتى حروفه. نسوا قصة الزهراء، نسوا قصة بدر، نسوا ما جرى على علي عليه السلام، فاعتبروها أشياء مرت عابرة لا يجب التأمل فيها ولا يحسن الوقوف عندها. من هنا رأى الإمام علي أن مسؤوليته الشرعية تفرض عليه أن يتحدث عن التاريخ، تاريخ الخلافة منذ بدايتها وحتى ما وصلت إليه. رأى الإمام علي أن الأمة تريد أن تنسى هذا التاريخ، تريد أن تسدل الستار عليه، تريد أن تغض عنه حتى لا يعرف سقيمه وصحيحه وبطله وقدمه. لذلك رأى المسؤولية الشرعية تحقيقا للمستقبل وتنويرا للأجيال القادمة وتوعية لكل باحث إذا أراد أن يقرأ صفحة التاريخ. رأى من مسؤوليته الشرعية أن يتحدث عن تاريخ الخلافة، كيف بدأ وكيف انتهى إليه صلوات الله وسلامه عليه. مسؤولية الشرعية الحديث عن التاريخ. ربما يأتي أجيال قادمة يقولون نعم علي رضي بالواقع كما رضي غيره، علي لا كما قالوا وقالوا أيضا كذلك، علي بايع كما بايع غيره ورضي بالواقع كما رضي غيره، فمعناه أن المسيرة كانت مسيرة قويمة ومسيرة صحيحة ومسيرة عادلة، لأن علي بايع ورضي كما رضي غيره. علي أراد أن يقول لا، هناك موقف وهناك مصالح وهناك مزاحمات، لا بد أن أتحدث لكم عن التاريخ حتى تكتشفوا فلسفة سقوطي، حتى تكتشفوا فلسفة عدم مقاومتي، حتى تكتشفوا فلسفة مسايرتي كانت لها فلسفة مبنية على رعاية المصالح العامة للمجتمع الإسلامي، لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جورا إلا علي. إذن من واجبنا كأمة أن نقتدي بعلي، أن نكتب تاريخ الجيش، أن نكتب الأحداث التي تمر علينا وما صار فيها وما جرى فيها وأبطالها وأقسامها، حتى تستفيد الأجيال من هذا التاريخ، وحتى يعرفوا فلسفة التاريخ والعوامل التي تحكمت في مسيرته ذهوبا واستخفاقا، بروزا ونزولا، حتى تعرف الأمم بعدنا مدى تاريخنا. لا بد لنا من تدوين تاريخنا، ومن هذا المنطلق أمير المؤمنين عليه السلام تحدث عن تاريخ الخلافة، ولم يكن تظلما على شخصه أو تظلما على نفسه، وإنما تظلم على التاريخ الذي صار بهذه المسيرة وتحكمت فيه هذه العوامل، وتظلم على الأمة المسكينة أمة محمد التي خسرت النهر الغياب الذي يمدها بالعلم والعدالة والتقوى، ألا وهو أمير المؤمنين عليه السلام، كما قالت الزهراء عليه السلام أنا زحزحوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبن لأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران؟ وماذا نقموا من أبي الحسن؟ ما هو العيب في أبي الحسن؟ وماذا نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحذفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. أما والله لو سلموها أبا الحسن لسار بهم سيرا سجحا لا يقلم خشاشه ولا يمل راكبه، ولا أخبرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا. الإجابة الثانية عن هذا السؤال، تعرفون أن أساس الخلاف بين المذهب الشيعي وبين المذاهب الأخرى هي كلمة، هل الخلاف بالنص أو بالاتفاق؟ هذا هو أساس الخلاف. من قال أن الخلافة بالنص فهو شيعي، ومن قال أن الخلافة بالانتقاد فليس بشيعي. الخلافات الأخرى خلافات فرعية جزئية. الخلاف الأساسي الذي يفصل الشيعي عن غيره هو هذه الكلمة، هل الخلافة بالنص أو الخلافة بالانتقاد؟ هي هذه الكلمة الفاصلة. كثير من الباحثين قال لو كانت الخلافة بالنص لاحتج أمير المؤمنين. علي لم يحتج، علي لم يحتج على القوم ولم يقل أيها الناس أين النص، ألم ينص علي رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير ويوم الدار ويوم المنزلة ويوم حنين ويوم الخندق؟ لم يذكر علي النصوص. علي قال أنا أولى من غيري، لكن لم يقل هناك نص علي. كثير من الباحثين يقول لو كانت الخلافة بالنص لكان أولى من يحتج بذلك هو علي نفسه، بينما علي لم يحتج، لم يقل هناك نصوص، قال أنا أولى من غيري بالخلافة. إذا كان علي نفسه لم يحتج بالنص فهذا دليل على أن الخلافة انتخاب وليست مسألة نص واختيار من قبل الناس. هذا السؤال ما زال يطرح إلى يومنا هذا، وهذا التصور ما زال يرسم إلى يومنا هذا. أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يزيل هذا، أنني أحتج على ذلك. لا تتصوروا أنني لم أحتج، بل احتججت على الوضع، بل احتججت على ما حصل وما صار. فإن كنت بالشورى عجبت خصيمهم فكيف بشورى والمشيرون غيبوا، وإن كنت بالقربى عجبت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي ومصابه. أمير المؤمنين قد احتج، والاحتجاج الواضح على أن خلافته بالنص هو هذه الخطبة الشقشقية. إذن الخطبة الشقشقية لم تصدر عن علي جدافا، ولم تصدر عن علي لمجرد حسرة أو لمجرد غليان عاطفي أو لمجرد شوق نفساني، لا، صدرت عن علي كاحتجاج أن الخلافة بالنص وليست الخلافة بالانتخاب. الغرض من الخطبة الشقشقية أن يحتج علي على ما صدر ليبين أن الخلافة بالنص وليست الخلافة بالانتخاب. وين موضع الاحتجاج؟ موضع الاحتجاج في آخر هذه الخطبة. لاحظوا عبارة أمير المؤمنين في أول هذه الخطبة، لاحظوا عبارة أمير المؤمنين عليه السلام. فرأيت أن الصبر على هذا أحجى فصبرت، وفي العين أذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي، تراثي ما معنى كلمة التراث؟ هذا معنى أرى تراثي نهبة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى مفهوم قرآني. ما هو هذا المفهوم القرآني؟ هذا المفهوم القرآني هو الذي قال عنه تبارك وتعالى إن الله اصطفى من، هناك جماعة اصطفاهم الله يعني اختارهم، اختارهم للإمامة. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. من هم آل إبراهيم ومن هم آل عمران؟ ذرية بعضها، يعني تراث متواصل من إبراهيم لأولاده، من أولاده إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله، من محمد صلى الله عليه ذكره الصلوات. من محمد إلى أولاده إلى ذريته. هذه الشجرة المباركة، الشجرة التي اصطفاها الله واختارها من بين الخلق وقال عنها القرآن الكريم ذرية بعضها، يعني بعضها يرث بعضا، بعضها يلي بعضا، ذرية بعضها من بعض. هذا هو التراث. أرى تراثي نسبا، أنا من الشجرة التي اصطفاها الله وأمدها بالعلم وأمدها بالعقمة وأمدها بالتقوى وأمدها بجميع المواصفات واختارها ونص عليها، فأنا من هذا التسلسل، أنا من هذا التراث، أنا من هذه الشجرة. أرى تراثي نفسا. أنتم تقرؤون في زيارة الحسين عليه السلام ماذا؟ السلام عليك يا وارث، وارث آدم قصد وارث نوح النبي الله، وارث إبراهيم خليل الله، وارث موسى كليم الله، وارث عيسى روح الله، وارث محمد حبيب الله، وارث أمير المؤمنين علي ولي الله. فسألت شجرة متسلسلة اختارها الله واصطفاها بالعلم والعصمة. إذا كنت أنا من هذه الشجرة، من أهل البيت الذين اختارهم الله واصطفاهم للإمامة، فهذا تراثي. أرى تراثي. إذن الإمام أمير المؤمنين من خلال هذه الفقرة يبين أن الخلافة اختيار من الله، الخلافة اصطفاء من الله، وليست الخلافة بالانتخاب، وليست الخلافة بالشورى. إعلان. فيا إخوان، إذا كان علي قد أصر على الإعلان 25 سنة وهو يصر على أن الخلافة بالنصر، إلى أن أمسك بزمام الخلافة ومع ذلك صعد المنبر وتلا هذه الخطبة الشقشقية، الخلافة بالنصر لا بالانتخاب. إذا كان علي يصر على ذلك، فكيف نحن لا نسير على مسيرة علي؟ وكيف لا نحتفل بعيد يوم الغدير لنعلن للأمة جمعاء أننا ما زلنا على الخطبة الشقشقية؟ نحن نحتفل بعيد يوم الغدير لنؤكد لجميع أفراد الأمة أننا على خط الخطبة الشقشقية، أننا على مسيرة الخطبة الشقشقية، أننا نعلن أن الخلافة بالنص وليست بالانتخاب، أننا نشهد في أذاننا في صلواتنا في إقامتنا أن عليا ولي الله. أن عليا أمير المؤمنين. تتصورون أن علماءنا عندما يقولون الشهادة الثالثة مستحبة، صحيح ليست جزءا من الأذان لكنها مستحبة، علماؤنا عندما يقولون الشهادة الثالثة لها أجر كبير، السيد الحكيم قدس سره في كتاب المستنبت يتحدث عن الشهادة الثالثة ويقول أصبحت الآن شعار التشيع في أعصارنا هذه، الشهادة الثالثة شعار التشيع. لماذا؟ لأن الشهادة الثالثة هي الخطبة الشقشقية، لأن الشهادة الثالثة هي يوم الغدير، لأن الشهادة الثالثة امتداد لهذا الصوت وامتداد لهذا الخط وامتداد لهذا النهج. الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي من خلالها نحن نبلغ صوت علي هي الشهادة الثالثة. الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي من خلالها نبلغ صدى علي ونبلغ كلام علي هي الشهادة الثالثة. فالشهادة الثالثة مستحبة وذات أجر وذات ثواب، لأنها تبرز صوت علي وتؤكد يوم الغدير بحيث لا ينسى ولا يتناسى ولا يغفل عنه، ويوم الدوح دوح غدير أمم أدان له الخلافة لو أطيعا ولكن الرجال تدافعوها فلم أر مثله حقا أضيعا. الجواب الثالث الذي نجيب به عن هذا السؤال. كثيرا من الباحثين يطرح الآن لماذا البحث في الإمام؟ ما هي الحاجة للبحث حول الإمام؟ مسألة الإمام مسألة تاريخية، ونحن لا نستطيع أن نغير التاريخ. علي كان يرى نفسه أولى بالخلافة، وغيره تصدى للخلافة، ورضيت الناس بالواقع الذي عاشت فيه، ومشى التاريخ على هذا، ونحن لا يمكننا تغيير التاريخ. عقد التاريخ مشى، لماذا البحث في مسألة تاريخية عفى عليها الزمن؟ لماذا نظل كل عام ونظل كل يوم ونظل كل ساعة نقول لا لا لا، الخليفة علي، الخلافة بالنص، الخلافة ليست بالانتخاب؟ لماذا؟ وما الفائدة؟ وما الجدوى؟ هكذا مشى التاريخ، فهل تستطيعون أن تغيروا صفحة التاريخ؟ هكذا جرى تاريخ الأمة الإسلامية، فهل تستطيعوا أن تقلبوا وجه التاريخ؟ لا. إذن ما هو الداعي لإثارة المسألة في مسألة تاريخية إثارتها تثير الضغائن وتثير الأحقاد وتثير التفرقة بين المسلمين وتثير التشدد بين المسلمين؟ لنترك هذه المسألة ونسجل عليها الإثار ونتحدث عن واقعنا الحاضر. واقعنا الحاضر يحتاج إلى أن ننهض به، يحتاج إلى أن نقوم حضارته، يحتاج إلى أن نبني كيانه، لنصب جهودنا وطاقاتنا وأوقاتنا في بناء حاضرنا وفي سبيل بناء كياننا الحضاري. ونترك مسألة الإمامة ونسجل عليها الستار، هي مسألة تاريخية تثير البغضاء، فلا حاجة لإثارتها. ربما يطرح هذه الفكرة بعض الباحثين وبعض الأفلام، ولكن التفكير ليست مسألة الإمامة مسألة تاريخية. الاختلاف حول الإمامة ليس اختلافا تاريخيا، اختلافا منهجيا وليس اختلافا تاريخيا. لماذا اختلاف منهج؟ هل أشرح لك؟ الآن في هذا العصر، عصر الفضاء وعصر العولمة، المد الإسلامي والحركة الإسلامية تتنامى وتكبر في هذا العالم. في كل منطقة من العالم تسمع هناك مد إسلامي وهناك تنام إسلامي، حتى في قلب الدول الغربية. السؤال المطروح عالميا يطرحه جميع وسائل الإعلام في العالم، يقولون نحن نعرف العلمانية برنامجها معروف، الرأسمالية برنامجها معروف، المد الإسلامي ما هو برنامجه؟ كل شخص يطرح نفسه على العالم لا بد أن يقدم برنامجه. ما هو برنامجه؟ هناك ثلاثة أسئلة تطرحها وسائل الإعلام: ما هو برنامجكم في الحكم؟ ما هو برنامجكم في الاقتصاد؟ ما هو برنامجكم في الحقوق؟ أي تيار ينهض؟ ارد مثلا التيار الشيوعي لما طرح نفسه على الساحة العالمية، سألوه: قدم لنا برنامجك في الاقتصاد، قدم لنا برنامجك في الحكم، قدم لنا برنامجك في الحقوق، خصوصا الحقوق المهمة. طرح برنامج المد العلماني عندما نهض وطرح نفسه تيار على العالم، سألوه عن برنامجه. التشيع أيضا برنامج، التشيع أيضا أطروحة. هؤلاء الشيعة الذين يعيشون في كذا وكذا من رقعة الأرض، ما هو برنامجهم؟ التشيع هل هو مذهب طقوسي وشعائري، أم أنه لا، مذهب له فلسفة وله جذور وله فكر وله أطروحات وله مباني وله قواعد معينة؟ التشيع ما هي رسولنا؟ ما هو برنامجه؟ ما هو برنامج التشيع في الاقتصاد؟ ما هو برنامج التشيع في القضاء؟ ما هو برنامج التشيع في حقوق المرأة؟ ما هو برنامج التشيع في حقوق الطفل؟ ما هو برنامج التشيع في كثير من الحقول؟ إذا التشيع ما طرح نفسه كطفول وشعائر، وإنما التشيع طرح نفسه على الساحة العالمية فقط. إذا لابد أن يكون له برنامج، فما هو برنامج؟ من هنا تأتي مسألة التشيع عندما يريد أن يطرح برنامجه، من أين يأخذ برنامجه؟ من أين؟ نحن الآن كشيعة من أين نأخذ برنامجنا في الاقتصاد؟ من أين؟ من كلمات ابن مسعود؟ أو كلمات عبد الله بن عمر؟ أو كلمات عبد الله بن عباس؟ من أين نأخذ برنامجنا؟ نحن عندما نريد أن نتحدث عن حقوق المرأة في ضوء مذهب التشيع، من أين نأخذ هذه الفلسفة؟ ممن؟ إذن بالنتيجة ظهرت الثمرة بمسألة الإيمان. نحن نصر برنامجنا كتشيع هو برنامج علي بن أبي طالب. منهجنا للاقتصاد، للمرأة، للحقوق، للقضاء، في جميع المجالات هو منهج علي بن أبي طالب. إذا صارت مسألة الإيمان مسألة ضرورية، صار الاختلاف اختلافا منهجيا وليس اختلافا تاريخيا. إذا ليس الخلاف بين علي وغيره خلاف شخصي وخلاف تاريخي، ليس الخلاف بين علي وغيره خلاف مر عليه الزمن ونسي، لا، الخلاف بين علي وغيره باق إلى أن يقوم مهدي هذه الأمة ويطبق منهج علي. خلاف علي وغير خلاف منهجي. علي كان له منهج، منهج في الاقتصاد، منهج في القضاء، منهج في المرأة، منهج في المجتمع، وقد ذكر منهجه من خلال كتابه نهج البلاغة. إذا نحن عندما نصر أيها الناس، هل الخلاف بالنص أو الخلاف بالشورى؟ ليس غرضنا من إثارة هذا البحث التفرقة بين الناس، فإننا أول من نادى بالوحدة والتقريب بين المسلمين، وعلي أول من سالم وأول من قال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. إذا نحن لا ندعو للتفرقة، ولا ندعو لإثارة البغضاء، ولا ندعو لإثارة الأحقاد، ولكننا عندما نبحث هل أن الخلاف بالشورى أو بالنص، نريد أن نقول هل المنهج الذي يجب أن يتبع هو منهج علي أو منهج علي؟ هل المنهج المطروح عالميا هو منهج علي أو منهج غيره؟ إذا نحن نريد أن نؤكد في تحتنا، وعندما نتعرض للخطبة الشقشقية وغيرها، أن الخلاف منهجي وليس الخلاف شخصي، أن الخلاف منهجي وليس الخلاف تاريخي، وأن منهجنا هو منهج علي بن أبي طالب. لاحظوا الإمام علي عليه السلام في الخطبة الشقشقية يؤكد أن الاختلاف اختلاف المنهج وليس الخلاف خلافا شخصيا. لاحظوا ماذا يقول، يقول أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. وما أخذ الله، هذا هو منهج علي عليه السلام. يقول هذا هو منهجي الذي اختلفت فيه مع غيري، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على قبة ظالم ولا على شغب مظلوم. لألقيت حبلها على غاربها ولتقيت آخرها بفحص. علي عليه السلام يقول اشرح منهجه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نفس الربيع، إلى أن انتكس فتله وأجهز عليه عمله. يعني هذا العمل غير صالح، هذا المنهج مرفوض عندي، منهجي يختلف عن هذا المنهج. ولذلك أنا أتكلم في هذه الخطبة الشخصية لاختلاف منهجي عن هذا المنهج. يقول في نفس الخطبة: ومني الناس، يعني المنهج هذا أثر على الناس، المنهج الذي لا أرتضيه أثر على الأمة. فمني الناس لعمر الله بخطف وشناس وتلون واعتراض، فصبرت على طول المدة وشدة الفتنة. مو محنتي أنا، محنة الناس، محنة الأمة، فصبرت على طول المدة وشدة الفتنة. إذن علي يشرح من خلال الخطبة الشقشقية أن الخلاف منهجي وليس الخلاف شخصي، لذلك أصر على هذه الشقشقة التي هدرت ثم قررت. يوم الغدير وما أدراك، ما يوم الغدير ففي يوم الغدير، غدير قم لقد نص الرسول على الأمير أتى جبريل من رب البرايا بأمر جل من أمر خطير. هناك دعا اللهم والي وليه وكن للذي عادى عليا معاديا. عندما يمر علينا يوم الغدير فهو يوم البيعة، يوم المعاهدة الذي نعاهد فيه علي بن أبي طالب على أن منهجنا منهجه وخطنا خطه وسبيلنا سبيله، وعلى أننا على إمامته حتى يقوم مهدي هذه الأمة فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. اللهم اجعلنا من العلويين، اللهم اجعلنا من المهديين، اللهم اجعلنا من السائرين على خطاهم والمقتفين إثر سبيلهم يا رب العالمين. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم